إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فما زال الكلام من المؤلف رحمه الله من الإمام الطحاوي على الإيمان بالقدر. كل هذا الكلام الذي سبق والذي سيأتي بعضه متصل ببعض، كله في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان الستة، وهو أصل عظيم من أصول الإيمان. والإمام الطحاوي رحمه الله في متنه المختصر هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة أكثر من الكلام على القدر، وذكر مسائل كثيرة متعلقة به ومتفرقة في المتن. فيذكر رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالقدر، ثم يستطرد في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في بعض المباحث الأخرى، ثم يرجع مرة أخرى ويذكر مسائل متعلقة بالقضاء والقدر، وبعض المسائل قد يكررها لتثبيتها وتقريرها في النفوس رحمة الله تعالى عليه. إذن كلامه هذا الذي توقفنا عنده في آخر حصة مضت هو كلام أيضا متعلق بالقدر، بالإيمان بالقضاء والقدر، وحري بهذا الركن من أركان الإيمان، حري به إكثار الكلام عليه، إكثار الكلام عليه ليس عبثا، فحري به لأنه موضوع شائك، ولأنه أمر عظيم ومهم جدا تزل فيه كثير من الأقدام وتضل فيه كثير من الأفهام، فحري بالمؤلف رحمه الله أن يكرر الكلام عليه في مواضع متعددة متنوعة كما رأيتم. قال هنا رحمه الله يقرر عقيدة أهل السنة، يقرر عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، العقيدة التي دلت عليها نصوص كتاب السنة في القضاء والقدر. يقول رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إلى آخر كلامه. الذي يهمنا الآن الجملة الأولى التي يتحدث فيها عن أفعال العباد. أفعال العباد، أفعالنا نحن من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وغيرها من أعمال الطاعات ولا من المعاصي، أفعال العباد. هل أفعال العباد هذه أفعال العباد الاختيارية، طاعات ولا المعاصي؟ هل هي خلق الله تبارك وتعالى والعباد مجبورون عليها، أو هي خلق العباد والله تعالى لا دخل له في أفعالهم من حيث الخلق، أو أن الأمر فيه تفصيل؟ الجواب: اختلف الناس في هذه المسألة حسب اختلافهم في القدر. ناس عموما، أهل السنة وأهل البدع، ناس عموما اختلفوا في أفعال العباد حسب اختلافهم في أصل المسألة اللي هو القدر، لأن أصل المسألة هو مسألة الإيمان بالقدر. فعلى حسب تفسيرهم للقدر قالوا في أفعال العباد. فمذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد أفعالهم حقيقة، هم الموصوفون بها حقيقة، والله خالق العباد وخالق أفعالهم وخالق قدراتهم وخالق مشيئاتهم سبحانه وتعالى، بمعنى أن أفعال العباد التي تصدر منهم هم الموصوفون بها حقيقة، وهم الفاعلون لها حقيقة. فالعبد مثلا إذا صلى نقول مصلٍ، وهو الصائم وهو المزكي وهو الحاج وهو الذاكر لله وهو القارئ للقرآن. إذن ينسب إليه الفعل حقيقة مش مجازا، ينسب إليه الفعل حقيقة باعتبار أنه هو الفاعل له، فيوصف به على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. وإن شرب الخمر فيقال شارب للخمر، ويقال زان، ويقال مشرك، ويقال منافق، ويقال فاسق، ينسب إليه الفعل ويوصف به حقيقة. فالعباد هم الفاعلون بأفعالهم حقيقة، لكن الله تبارك وتعالى هو الخالق للعباد، وبالتالي هو الخالق لأعمالهم، كما قال سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون، ذكر جل وعلا في كتابه أنه خلق العباد وخلق أفعالهم وخلق أعمالهم، لأنه مقرر عند أهل السنة. ربنا هذه المسألة الخلاف فيها مبني على الخلاف في القدر، ونحن مقرر عندنا في القدر أنه لا يوجد في ملك الله ما لا يريد، عندنا أصل عام يندرج تحته هذا الأمر الذي نتحدث عنه. ما هو الأصل العام؟ أنه لا يوجد في ملك الله ما لا يريد، كل ما يوجد في الكون فهو بمشيئة الله وإرادته، وهو بخلق الله تبارك وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، خالق الأشياء كلها، الله تعالى خالق الأشياء كلها. إذن ومن ضمن الأشياء التي توجد في الكون أفعال العباد. في الآية الأخرى يقول الله تعالى الله خالق كل شيء، آية عامة ليس لها مخصص، الله خالق كل شيء، وأفعال العباد شيء من الأشياء، فالله تعالى خالقها. إذن مذهب أهل السنة أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة، الأفعال ديالنا كتنسب لنا حقيقة لأننا نحن الفاعلون لها حقيقة، والله خالقنا وخالق أفعالنا وخالق قدراتنا وخالق إراداتنا، لأنه خالق كل شيء سبحانه. والقدرية الناس أهل البدع في هذا الباب خالفوا الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فالقدرية نفاة القدر، قالوا إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وعلى مذهبهم أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، ليست بمشيئة الله، عند القدرية أفعالنا ليست بمشيئة الله ولا قدرته ولا خلقه، ليست بمشيئة الله ولا قدرته ولا خلقه، بل يعتبروننا خالقين مع الله تبارك وتعالى. لازم مذهب القدرية، لازم مذهبهم وجود خالقين مع الله، الله خالق بعض الأشياء ونحن نخلق أفعالنا، فأفعالنا أفعالنا مخلوقة لنا، إذن فلازم هذا أننا نخلق في هذا الكون أشياء لا يخلقها الله. قال الله الله خالق كل شيء على مذهب القدرية ليس على عمومه، لأنهم كيجوا يقولوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله، مخلوقة للعباد، إذن فليس الله خالقا لكل شيء، الله خالق للأشياء الأخرى لكن أفعال العباد يخلقها العباد، هذا لازم مذهب القدرية. إذن القدرية نفاة القدر كيقولوا أفعال العباد مخلوقة للعباد، وبناء على مذهبهم كل عبد يعتبر خالقا، لأن كل عبد له فعل وفعله مخلوق له، إذن فيعتبر كل عبد خالقا مع الله عز وجل. وهذا قال كثير من أهل العلم مذهب القدرية شر من مذهب المجوس، لأن المجوس جعلوا خالقين للكون، أما القدرية فقد جعلوا خالقين مع الله بتعدد الخلق بتعدد العباد، جعلوا آلهة خالقة للأشياء مع الله رب العالمين، وهذا شرك في الربوبية. المذهب الثالث المعروف مذهب الجبرية. الجبرية عكس القدرية، قالوا أفعال العباد مخلوقة لله. طيب العبد ما دوره؟ العبد مجبور على فعل تلك الأفعال، يعني الطاعات والمعاصي اللي كنا تكلمنا عليها الصلاة والصيام وكذا كذا، تلك الطاعات والمعاصي التي تصدر من العباد هي خلق لله حقيقة، هذا قالوا الجبرية، قالوا العبد مجبور عليها، فاعتبروا حركة العبد حركات كلها، جعلوا أفعال العباد الاختيارية جعلوها كلها اضطرارية، جعلوها كحركة المرتعش وكالريشة في مهب الريح ونحو ذلك وحركات أوراق الأشجار وغير ذلك، فجعلوا العبد مجبورا على خلق أفعاله. طيب ملي كنقولوا لهم وراه العبد ينسب إليه الفعل في الشرع في الكتاب والسنة، العبد تنسب إليه أفعاله، كنقولوا هو المصلي والصائم، قال لك ذلك على سبيل المجاز. قلنا لهم إذا كان الله هو الخالق للأفعال والعباد لا أثر لهم في أفعالهم، ما عندهم لا قدرة ولا إرادة ولا فعل لأفعالهم، ما عندهم أي قدرة على فعل أفعالهم، فكيف تنسب إليهم الأفعال من الطاعة المعاصي؟ قال لك غير على سبيل المجاز. كنقول العبد هو المصلي، كنسبوا له الصلاة وكنقولوا المصلي مجازا، ونقول الصائم غير مجازا، وإلا اللي وقع منه الفعل هو الله، هكذا قال الجبرية. وبعض المتكلمين لفقوا، كاين بعض المتكلمين اللي جاوا من بعد القدرية والجبرية كعادتهم في كثير من المسائل لفقوا في هذه المسألة. طيب قالوا احنا ما كنقولوا لا بقول القدري، وقلنا لهم ماذا تقولون؟ قال لك نقول افعال العباد خلق الله وكسب من العباد. طيب قيل لهم ما معنى الكسب؟ قال لك الكسب الفعل المقارن للقدرة المحدثة، ولازم هذا المذهب هو مذهب الجبرية، وهذا بناه هؤلاء المتكلمة، بنوه على عقيدتهم في نفي الأسباب. كنا في آخر حصة كنا تكلمنا على الأسباب والمسببات، وكنا ذكرنا بعض مذهب بعض المتكلمة من أفراخ المعتزلة اللي قالوا إن المسببات توجد عند الأسباب لا بها، فلم يجعلوهم ما عندهم بأس سببية، كيقول لك المسببات توجد عند الأسباب لا بالأسباب، بمعنى الأسباب ليست مؤثرة في المسببات بإذن الله. أهل السنة كيقولوا الأسباب لها تأثير في المسببات بإذن الله تبارك وتعالى، هم يقولون لا، الأسباب لا أثر لها في المسببات وإنما توجد عندها. قال لك العلاقة اللي كاينة غير الاقتران، الاقتران فقط بين الأسباب والمسببات ولا تأثير للسبب في المسبب. وكنا ذكرنا مثال، قال لك الماء هذا ليس سببا للري، إلى الإنسان عطشان وشرب الماء، فشرب الماء ليس سببا للري يعني لذهاب العطش، قال لك لا ليس سببا له، وإنما يوجد عنده غير ذهاب العطش يوجد مقارنا لشرب الماء لا به، ليس شرب الماء سببا، يوجد مقارنا له. كذلك أكل الطعام ليس سببا لذهاب الجوع، وإنما جعله الله مقارنا له، هذا ما قاله هو نفي السببية، نفي تأثير الأسباب في المسببات بإذن الله تعالى. فهذا بناء على هذا الأصل جاءوا هنا الأفعال العباد وقالوا أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قلنا لهم ما هو الكسب؟ قال لك هو الفعل المقارن للقدرة المحدثة. وراكم نتكلمنا عن القدرة في آخر درس مضى، على القدرة المقارنة للفعل والقدرة التي تكون قبل الفعل، وقلنا القدرة التي أناط الله بها التكليف هي القدرة التي تكون قبل الفعل، هي التي أناط الله تبارك وتعالى بها التكليفية اللي قال الله عز وجل فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، القدرة التي تكون قبل الفعل. أما المقاربة للفعل فإنها تكون بتوفيق الله تعالى وتسديده. فالشاهد على كل حال بما أنهم يرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات وبين قدرة العبد وأفعاله مجرد الاقتران، قال لك ماشي الأسباب مؤثرة في المسببات، للعلاقة هي الاقتران، أن هذا يوجد عند هذا. بناء على ذلك قالوا إن أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فالمقصود هذا مذهب آخر، مذهب ثالث من مذاهب من خالفوا أهل السنة، وهو مذهب فيه تلفيق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الجبرية، وهو في المآل في الحقيقة يؤول إلى مذهب الجبرية الذين ذكرنا مذهبهم. وهنا الشيخ إذا انتبهنا الإمام الطحاوي راه عبر بالكسب، قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، وهذا كثير من الشراح ترددوا في عبارة الكسب وش قصد بها، قصد بها الكسب بالمعنى الذي ذكرنا عند بعض المتكلمة هذا الذي ذكرناه، الآن أنه نوع في العبارة وقصد بالكسب العمل، لأن الكسب يرد في اللغة العربية ويرد في الشرع بمعنى العمل، كما في قوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون، أي بما كانوا يعملون. فالكسب في اللغة وفي الشرع يرد بمعنى العمل، بما كانوا يكسبون، بما أي بما كانوا يعملون، في مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. فعلى أن المراد بالكسب ذلك، فأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، بمعنى أن العباد يوصفون بها حقيقة، وهذا مذهب أهل السنة. إذا فسرنا الكسب بهذا المعنى، هذا بمعنى أن أفعال العباد تنسب إلى العباد حقيقة، يوصف بها العباد حقيقة لا مجازا، فهذا مذهب أهل السنة، والله خالق العباد وخالق أعمالهم. إذن هذا حاصل العبارة الأولى. ثم قال من بعد: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. لم يكلف الله تعالى العباد إلا ما يستطيعون، هذا المعنى راه مصرح به في القرآن ويعرفه عامة الناس، أن الله عز وجل رحمة بنا ورأفة، وهذا أيضا تابع لحكمته جل وعلا، تابع لحكمته وعلمه ولطفه. لم يكلفنا إلا ما نطيق، قال ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، يعني إلا ما يستطيعون، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يكلف الله تعالى العباد بما لا طاقة لهم به. ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله سبحانه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إلى آخر السورة، قال الله قد فعل، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. وهذا الأمر لي هو أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، هذا من اليسر الذي أراده الله بعباده، من اليسر في الشريعة الذي أراده الله تعالى بعباده، ومن رحمة الله كما ذكرنا أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون. وهذا الأمر قلنا من اليسر الذي جاءت به هذه الشريعة الغراء، قال الله جل وعلا نصا على ذلك في آيات كثيرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن الحرج المنفي عن العباد أنه تعالى لا يكلفهم إلا ما يطيقون، يعني جميع التكاليف تحت طوق العباد، تحت قدرة العباد، تحت استطاعة العباد. هذه التكاليف في أصلها هكذا، يعني التكاليف الشرعية في أصلها تحت طوق العباد وقدرتهم، وإذا طرأ طارئ زيد في التيسير. يعني التكاليف كلها اللي كلفنا الله عز وجل بها من حيث الأصل هي ميسرة وتحت الطوق والقدرة، ونقرأ على بعض العباد طارئ فيه مشقة فيه عسر، يزيد الله التخفيف تخفيفا والتيسير تيسيرا. وهكذا في جميع التكاليف، كما لا يخفى في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي التكاليف كلها. ثم قال من بعد: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة اعترضها كثير من الشراح، نعم ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، هذا لا إشكال فيه، هذا أصل مقرر في الشريعة أن الله تعالى ما كلفش حد من العباد إلا ما يطيق، ما يستطيع. لكن العكس: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني أن العباد لا يستطيعون إلا ما كلفهم الله تعالى، لا يستطيعون أكثر منه، هذا فيه نظر كما قال أكثر الشراح، هذا غير سديد، هذا الكلام غير سديد، بل إننا نطيق أكثر مما كلفنا الله. فالله تعالى مثلا كلفنا صيام شهر في السنة، ونحن نطيق، بعضنا ولا أكثرنا يطيق أن يصوم أكثر من ذلك، أن يصوم شهرا وأسبوعا، شهرا وخمسة عشر يوما، أن يصوم شهرين في السنة، ومن كثير من الناس يفعلون هذا. إذن فالله تعالى لم يكلفنا إلا ما نطيق، ونحن نطيق أكثر مما كلفنا، وهو سبحانه وتعالى رحمة بنا ماشي كلفنا وجعل التكاليف مساوية لطاقتنا، لا، جعل الطاقة ديالنا أكثر من التكاليف التي كلفنا بها. فكلفنا شهرا في السنة ونحن نطيق أن نصوم شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، وكلفنا خمس صلوات في اليوم ونحن نطيق ستة أو سبعة أو ثمانية في اليوم، وهكذا سبحانه وتعالى. إذن فنحن نطيق أكثر مما كلفنا، ولهذا فتح الله تعالى لنا باب التطوعات، لأننا نطيق أكثر مما كلفنا. فتح لنا الله تعالى باب التطوعات، يأتي الإنسان بالفرائض ويزيد عليها ما شاء الله أن يزيد من التطوعات، والناس في هذا الباب على درجات وعلى مراتب، كل بحسب قدرته وهمته واجتهاده على مفاوز في التطوعات. فإذا نحن نطيق أكثر مما كلفنا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. ثم قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. قال لك هذا الكلام السابق هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. تفسيرها باختصار هو لا حول، يعني تفسيرها بالمفردات، ببيان معاني المفردات فقط. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لأحد من حال إلى حال، ولا قوة لأحد على أي أمر من الأمور إلا بمعونة الله وتسديده وتوفيقه. لا تحول، لا حول، لا تحول لأحد من حال إلى حال، ولا قوة لأحد على أي أمر كان إلا بالله، إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده. لا تستطيع أيها العبد أن تتبدل من حال إلى حال، أن تتغير من هيئة إلى هيئة، ومن صورة إلى صورة، من المعصية إلى الطاعة، ولا من العبادة الواجبة إلى المستحبة، ولا من مراتب، من المراتب الأولى في المستحب إلى درجات عالية أو غير ذلك. لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال، ولا أن تقدم على أمر من الأمور إلا بمعونة الله وتوفيقه وتسديده. فيجب عليك إذا علمت هذا، يجب عليك أن تكون في جميع أحوالك سائلا العون من الله تعالى. تكون في جميع أحوالك تطلب الإعانة والمدد والتوفيق والتأييد والنصرة والتسديد من الله رب العالمين، لأنك لا تستطيع أن تحدث شيئا ولو يسير الشيء، ولو كان يسيرا في نظرك، اعلم أنك لا تستطيع فعله وإحداثه وزيادته إلا بمعونة الله وتوفيقه. ولهذا شرع لنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول في قراءة الفاتحة: وإياك نستعين، لا نطلب العون إلا منك يا رب، إلا منك يا الله. فلا تحول لأحد من حال إلى حال، ولا قوة لأحد على أي أمر كان، صغيرا أو كبيرا، دقيقا أو جليلا، إلا بمعونة الله وتوفيقه. والعبد من اللي يقول هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه بهذا أولا تملك تقولها، تعترف وتقر بهذا المعنى اللي ذكرنا بأنه لا تحول لأحد كذا كذا، وتستحضر أنه لا يمكن الإقدام على شيء إلا بتوفيق الله، وهذا يتضمن كمال وتمام التوكل على الله. هذا كيتضمن تمام وكمال التوكل على الله تبارك وتعالى. إذن الإقرار بهذا المعنى اللي ذكرناه، كتقول لا قوت إلا بالله، لكن كتستحضر المعنى اللي ذكرناه أنه لا تحول لأحد ولا كذا، المعنى اللي ذكرناه تستحضره وتعترف به وتقر بلسانك وتستحضره بقلبك، فإن ذلك يتضمن التوكل على الله والاستعانة به في جميع الأمور. ولهذا سبحان الله، لاحظوا، لهذا شرع لنا عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا شرع لنا هذا؟ لأنه يتضمن الاستعانة، هذه اللي كنت تكلم عليها، يتضمن، قلنا لا تحول لأحد من حال إلى حال، ولا قوة على إلا بمعونة الله، إذن يتضمن الاستعانة بالله. فأنت من اللي كتسمع حي على الصلاة، أقبل على الصلاة وأقبل على الفلاح، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول أستعين بالله على إجابة الداعي. كثير من الناس يقول شنو العلاقة بين المؤذن يقول أقبل على الصلاة ولا أقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كثير من الناس يقولونها حال الغضب، كيظنوا أن هذه الكلمة مما يقال حال الغضب، فكيقول شنو العلاقة بين قوله هو حي على الصلاة وبين قولي لا حول ولا قوة إلا بالله؟ العلاقة إيش؟ هي كأنك ملي كيقول لك المؤذن حي على الصلاة كتقول مع نفسك أستعين بالله وأتوكل عليه على إجابة الداعي إلى ما دعاني إليه. دعاني الداعي إلى الصلاة في المسجد فأنا عندما أقول لا حول ولا قوة، أقول ربي يا رب لا تحول لي من حال لا حال ولا قوة لي على أي أمر ومنه الصلاة، لا قوة لي على أي أمر إلا بمعونتك. فإذا أنت تقول أستعين بالله على إجابة الداعي، أسمعنا أستعين، أستعين السين والتاء للطلب، معناها في العربية أطلب من الله العون، أستعين أطلب من الله العون على إجابة الداعي. كتقول لي يا رب عوني على إجابة الداعي، دعاني إلى الصلاة يا رب عوني على الصلاة، دعاني إلى الفلاح يا رب عوني على الفلاح. لهذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا المقام. وهذه الجملة، جملة لا حول ولا قوة إلا بالله، جاء في بعض الأحاديث إطلاق الكلمة عليها من باب إطلاق الكلمة على على الكلام، من أعظم أنواع الذكر الذي جاءت بها السنة. ففي الصحيحين في البخاري ومسلم أن من حديث أبي موسى الأشعري أن الاسم قال قال لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا هي كنز من كنوز الجنة؟ لأنها متضمنة للمعاني التي أشرنا إليها، لا تقر وتعترف بلسانك وقلبك أنه لا حركة لي ولا حيلة ولا استطاعة ولا قدرة ولا قوة على شيء إلا بمعونة الله رب العالمين. فهي متضمنة بتوحيد الربوبية ومتضمنة لافتقار العبد إلى الله رب العالمين. كتضمن أنت ملي كتقولها فإنك تعترف وتقر بفقرك وحاجتك إلى الله رب العالمين في جميع أحوالك. وقد فسرها الإمام الطحاوي، فسرها بواحد التفسير جميل جدا، شو فسرها؟ تفسير فيه تفصيل، هو يرجع للمعنى الذي ذكرناه لكن فيه شيء من التفصيل. قال رحمه الله نقول، يعني يقصد تفسير لا حول ولا قوة، لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. يعني لا تركتيش في معصية من المعاصي، ما وقعتيش في الزنا، ما وقعتيش في شرب الخامة، ما وقعتيش في الربا، في أي معصية من المعاصي تحولت عنها إلى طاعة الله رب العالمين، عدلت عن هذه المعصية عرضت عليك ولقيت راسك جنبتيها وما وقعتيش فيها، فاعلم أن ذلك بمعونة الله. لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. التفسير ديالو علاش جيد فيه؟ لأنه جمع لك بين أمرين، بغي يقول لك اجتنابك للمعاصي بمعونة الله وفعلك للطاعات بتوفيق الله، وجعل كل واحدة داخلة في أحد الشقين. لأن عندنا شقين في الكلمة، عندنا لا حول وعندنا لا قوة، لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله، غير العطف يقتضي إشعاتهما. فقال لك لا حول هذه الأولى، يعني لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة، لا قدرة لأحد على طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ثم قال رحمه الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما زال الكلام في القضاء والقدر، وكما قلت أجدر به من كلام، موضوع يحتاج فعلا إلى بسط وإلى تفصيل، لأن كثيرا من ضعاف الإيمان ومن قليل العلم قد يقع في نفوسهم شيء من القدر. ولهذا المؤلف أطال النفس وكرر في الكلام على القدر لتثبيت هذا الأصل الأصيل من أصول الإيمان. وهنا لاحظنا تكلم عن المرتبة الثالثة من مراتب القدر، عقل عن مراتب القدر الأربعة. دابا تكرر معنا الكلام عن القدر مرات متعدده. شوف الله يجزيكم بخير، غير هذه المراتب الاربعه في الدروس كلها اللي سبقات، لا هنا ولا في غير هذا المنهج، هذه المراتب الاربعه الا بقيتوا حافظينها وعاقلين عليها وكتذكروا بها غيركم تضبط لكم كثيرا مسائل القدر، وهي مهمه جدا. مراتب القدر الاربعه كنا تكلمنا عليها مرات متعدده، وبهذا الترتيب، بهذا الترتيب اللي غنعاود نذكروا لكم الان. القدر اي شيء قدر الله تبارك وتعالى، فتتعلق به امور اربعه كتسمى مراتب القدر. وهنا تكلمنا عن المرتبه الثالثه اللي هي مرتبه المشيئه. المرتبه الاولى مراتب القدر العلم، اي شيء وقع في الكون راه تعلقت به اربعه الامور. اي شيء وقع في الكون من الطاعات ولا من المعاصي، من الخير او من الشر، كتعلق به هذه الامور المراتب الاربعه وبهذا الترتيب. المرتبه الاولى العلم، اعلم ان الله يعطيك شي مثال، مثلا شربي انا الماء الان شربت الماء، هذا الفعل هذا الذي وقع الان اول مرتبه تعلق به علم الله ازلا، تعلق بعلم الله. واسم العلم علم محدث، يا الله دابا لا، العلم الازلي. شنو العلم الازلي؟ لا بدايه له، علم اول لا بدايه له، يعني علم الله تعالى ازلا، علم علما اوليا ليست له بدايه وقوع هذا الفعل مني. هذه المرتبه الاولى مرتبه العلم. ثم مرتبه الكتابه، هذا الشيء الذي علمه الله علما اوليا لا بدايه له، لما خلق القلم امره ان يكتبه في اللوح المحفوظ. اذا هذا الفعل ديالي مكتوب في اللوح المحفوظ، مرتبه الكتابه، امر الله القلم لما خلق. اذا الكتابه حادثه، العلم هذا ليس بحادث، قديم لا بدايه له، والكتابه حادثة. إذا هذا مكتوب في الوقت، أي شيء يقع من طاعات ومعاصي، صليتي العشاء، صليتي الصبح، كذا، علمه الله أزلا، ثم أمر القلم أن يكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه الله وأراد. هذه المشيئة المقارنة للفعل، يعني الآن لما أردت أن أشرب وشربت الآن كما رأيتم، ولا أن أصلي ولا، هل هذا بمشيئة الله ولا خارج عن إرادة الله؟ بمشيئة، لا يخرج شيء عن مشيئة الله، المعاصي ولا الطاعات ولا تشرب الخمر، بمشيئة الله. هذه المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة. قل أنت هذا الشيء الذي وقع من قتل ولا نهب ولا سرقة ولا طاعات، شاءه الله وأراده، ماذا وقع؟ لأنه لا يقع في ملك الله ما لا يشاء، ما يمكنش حاجة الله تعالى لم يشاء وقوعها ووقعت، يستحيل، لا يقع إلا ما ماشي. ومشيئة الله لا راها مرتبطة بالحكمة، مشيئة الله، الله تعالى لا يشاء الأشياء هكذا، حاشا سبحانه وتعالى، أي شيء شاءه الله فإن مشيئته، جميع أفعال الله مرتبطة بالحكمة، ومن ذلك مشيئته تبارك وتعالى، مشيئته إرادته مرتبطة بالحكمة. إذا المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة أو الإرادة. والمرتبة الرابعة مراتب القدر مرتبة الإيجاد والتكوين، لأن قلنا دابا عاد قررنا في بداية الدرس أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، الشرب هذا فعل من الأفعال، هو بتكوين الله وإيجاده مآلا. نعم الشرب تنسب لي أنا شربت حقيقة، والله تعالى خالقي وخالق فعلي. إذا كتسمى مرتبة الإيجاد والتكوين، بمعنى أن ذاك الشيء اللي وقع لي هو الشرب، تقول شاءه الله وأراده، هذا مرتبة ثالثة، وأوجده وكونه، ولا قل خلقه، قل ما شئت، أوجده وكونه. علاش؟ لأنه لا يوجد خالق مع الله، واش كاين في الكون خالق مع الله عز وجل؟ الله خالق كل شيء، ما كاينش شي خالق مع الله. إذا فأي شيء يقع في الكون فهو مآلا من خلق الله، في المآل الله الذي خلقه سبحانه وتعالى، لكن ينسب هذاك الفعل، ينسب إلى فاعله وإلى الموصوف به حقيقة. نعم، والثواب العقاب بمن كيتعلق بمن ينسب إليه الفعل ويوصف به، أي نعم الثواب العقاب كيتعلق بي أنا اللي فعل ذاك الفعل سواء كان طاعة أو معصية، لكن في المآل الله خالقي وخالق فعلي وخالق مشيئتي وخالق قدرتي وخالق هذه المشيئة اللي عندي والقدرة اللي عندي والآلة اللي عندي اللي كنفعل بها الأفعال كلها من من خلق الله رب العالمين، فبما قال كل ذلك خلق لله رب العالمين. إذن ربعات الأمور: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الإيجاد والتكوين. هنا هذا الكلام كله كلام على المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة المشيئة. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. أو خد كلم عن المشيئة ذكر بالعلم اللي هو المرتبة الأولى اللي هو الأصل في الأشياء كلها. كل ما يوجد فإنه بعلم الله الأزلي، بعلم الله الأولي السابق الذي لا يتعلق به الحدوث. وكل شيء يجري بمشيئة الله تبارك وتعالى وعلمه، مرتبة العلم، وقضائه وقدره، بمشيئة الله، مشيئة الله تعالى النافذة الشاملة، بمعنى أن كل ما شاءه الله أن يكون فلا بد أن يكون، لا يمكن أن يحول شيء كائنا ما كان بين الشيء وبين مشيئة الله. ما يمكنش شي حاجة تمنع مشيئة الله. إذا مشيئة الله كتسمى نافذة. إيش معنى نافذة؟ لا بد، واقعة، حاصلة لا محالة. أي شيء شاءه الله أن يكون فلا بد أن يكون. ما يمكنش شي حاجة تجي وتحول بين الشيء وبين مشيئة الله رب العالمين. فكن من هذا على بال، وكن منه كن منه مطمئنا مرتاحا. إذا شاء الله لك شيئا فلا بد أن يكون. عندك شي مرة هذا المعنى تغفل عليه وتقول عندك شي حاجة؟ لا، إذا شاءه الله فلا بد أن يصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا إلا شي حاجة حتى الآخر لحظة وما وصلاتك، فاعلم أن الله لم يشأها لك أولا، راه ابتداء ما لم يشأها. لو شاءها لكانت، كنا هنا على يقين. شي حاجة درتي الأسباب ديالها وطلعتي وهبطتي ودرتي كذا ومشيتي كذا وفي الأخير لم تقع، فاعلم أن الله لم يشأها. لو شاءها الله لكانت سبحانه وتعالى. إذا مشيئة الله نافذة، وكل شيء يجري بمشيئة الله، كاين شي حاجة تقول عن مشيئة الله، وعلمه القديم السابق الأزلي، وقضائه النافذ، وقدره أي تقديره السابق سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قدر الله المقادير كلها وأمر القلم أن يكتبها في اللوح المحفوظ. شوف قال المؤلف باش يأكد لنا هذا المعنى اللي ذكرت لكم. شوف قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها. غلبت مشيئة الله المشيئات كلها، يعني المشيئات ديال العباد ديال الخلق كلهم شاءوا أمورا والله شاء شيئا آخر فلا يكون إلا ما شاء الله. غلبت مشيئة الله المشيئات كلها. فاطمئن. إذا شي حاجة ما وصلتكش فقل لم يشأ الله رب العالمين، تطمئن ترتاح. هذه الحاجة لم يشأها الله لي، لو شاءها لي ولو حالت بيني وبينها جميع المشيئات، يعني المشيئات ديال العباد كلهم ديال الخلق كلهم منذ أن خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، فوالله لن تحول تلك المشيئات بينك وبينها إلى الله تعالى شاءها أن تكون لك. ما شاءهاش تكون لك فلن تكون لك ولو كان العكس. المشيئات كلها شاءت والله تعالى لم يشأ فلن تكون أبدا. فاربط قلبك بالله. والمؤمن اللي استحضر هذا المعنى كما قلنا في جميع الأشياء التي تقع ينشرح صدره ويطمئن قلبه، كيقول هذه ما شاءهاش الله. وسبحان الله هذا الأمر راه ينحظه المؤمن المتأمل في كثير من الأشياء التي لا يتخذ أسبابها وتصله. يلحظ المؤمن هذا الأمر. كثير من الأشياء ما كيدير ما كيدفع فيها تدفع، السبب الأول ما كيديرش ويصله ذلك الأمر. فيستحضر العبد الفطن، الفطن الذي يتنبه لمثل هذه الأمور يستحضر هذا الأصل. كيقول شو مشيئة الله تعالى غلبت المشيئات كل هذا الأمر، ما اتخذت فيه سببا، ما بذلت فيه جهدا، ما أقدمت فيه على شيء ووصل إلي. فكذلك العكس، اتخذت جميع الأسباب وما وصلش ليك، كيف ما هذاك شاءه الله هذا لم يشأه الله، هذاك الأول شاءه الله لك وهذا لم يشأه الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي، عنده أبيات جميلة جدا في هذا، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت من المتقارب. يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن من المتقارب. ما شئت يا ربي كان وإن لم أشأ هو أنا. ما شئت يا ربي كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئته أنا إلى ما بغيتش ربي. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. الأمر كله راجع إلى الله. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. إذن فمشيئته نافذة وقضاؤه نافذ وقدره نافذ وحكمه نافذ غالب لحيل الخلق. فمهما فعل الخلق ومهما دبروا فلن يتم لهم أمر إلا إذا كان الله قد قدره. مهما حططت أيها العبد وفعلت واتخذت من الأسباب إلى ما كان الله تبارك وتعالى قدره فلن يتم لك ذلك. لن يتم إلا إذا كان الله جل وعلا قد قدره وقضاه. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللي ذكرناها واضحة. واعلم أن الأمة واعلم أن الأمة. ثم قال الشيخ رحمه الله غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. الحيل دي العباد. الحيل المقصود بها الأسباب. زعما إنسان كيدير هذه الحيلة أي زعما هذا السبب وهذا السبب وهذا السبب وهذا السبب ولا يكون إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يفعل ما يشاء هل يفعل ما يشاء دخل فيها ما شئت. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. يفقر من يشاء ويغني من يشاء. يمرض من يشاء ويصح من يشاء. دخل فيها ما شئت. يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا في كتابه يدبر الأمر. الله تعالى يتكلم عن نفسه قال يدبر الأمر. الأمر في السماوات والأرض الله تعالى مدبره. الله مسيره جل وعلا. قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق أن يقبضه لمن يشاء سبحانه وتعالى. ضد البسط القدر. يقدر على من يشاء سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء جل وعلا. إذا قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. الله تعالى منزه عن الظلم متصف بكمال العدل وتمامه. والعدل وضع الأشياء في مواضعها والظلم عكس ذلك. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والله تعالى منزه عن الظلم منزه عن أقل صورة من صور الظلم لأنه متصف بكمال ضد ذلك بكمال العدل اللي هو ضد الظلم. وقد نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم في آيات كثيرة. قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أقل شيء لا يظلمه الله عز وجل. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. بظلام أي منسوب إلى الظلم. ظلام على وزن فعال. هذه صيغة نسب مش مبالغة. وما ربك بظلام أي بمنسوب للظلم. هذه فعال للنسب ليست للمبالغة. كقول العرب خياط منسوب للخياطة ونجار منسوب للنجارة وفلان لبان منسوب لللبن يبيع اللبن وفلان تمار يبيع التمر وفلان ظلام منسوب إلى الظلم يظلم. وربك تبارك وتعالى ليس بظلام أي ليس منسوبا لا ينسب إليه الظلم تبارك وتعالى. إذن فإذا كان الله تعالى غير ظالم أبدا كما يقول الشيخ وهو غير ظالم أبدا. أبدا ظرف لما يستقبل من ذنب مستغرق لما يستقبل من ذنب. غير ظالم أبدا وغير ظالم أزلا منزه عن الظلم لأن الظلم صفة نقص. فإذا كان كذلك فإذا الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب ولا يعذب أحدا بذنب غيره سبحانه وتعالى. الله ما يمكنش أن يعذب أحدا بغير ذنب. ده يوم قيامة واحد ما دلتش ذنب ويعذب الله. أو يعذب أحدا بذنب غيره يقول لي فلان انت تعذب لان فلان خوك ولباك ولا دا عمل كذا وكذا. لا، قال لنا الله ولا تزر وازرة وزر أخرى لعدله جل وعلا. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. فلا يعذب أحدا بغير ذنب ولا يعذب أحدا بذنب غيره، ولو شاء ذلك لكان قادرا عليه. هو قادر على ذلك، قادر على أن يعذب العباد كلهم لو شاء سبحانه وتعالى، لكنه لم يشاء. لماذا لم يشاء؟ لعدله ولحكمته سبحانه وتعالى، لأن أفعاله مرتبطة بالحكمة، لا يفعل الأشياء عبثا. والله تعالى حرم الظلم على نفسه، منع نفسه من الظلم، فلهذا لا يفعل، لكن من جهة القدرة قادر جل وعلا، لكنه لا يفعل ذلك، لأن قدرته كسائر الأفعال تابعة للحكمة. والله حرم الظلم على عباده وجعله بينهم محرما، فلذلك لا يظلم أحدا من خلقه، لا يعذب أحدا بغير ذنب ولا يعذب أحدا بذنب غيره، بل عباده بين الفضل والعدل سبحانه وتعالى. عباده بين الفضل، بالعكس كاين فوق من العدل هو الفضل. أما الظلم فلا تسل عنه ولا يجوز أن يخطر ببالك، الله بعيد عنه كل البعد، وإنما عباده بين فضله وعدله تبارك وتعالى. فمن عذبه عذبه بعدله، ومن جازاه الجزاء الحسن، من رزقه الله الجنة وأكرمه وأنعم عليه، فذلك بفضله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. تقدس وتنزه عبارتان بمعنى واحد، الله تعالى مقدس منزه عن جميع العيوب والنقائص، وهما بنفس المعنى. تقول تقدس الله عن العيوب ولتنزه عن العيوب بنفس المعنى. وهذه العبارة عبارة تقدس، أصل مادة جاء في القرآن كثيرا، بل من أسماء الله تعالى القدوس. قدوس اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه المنزه عن كل سوء وعيب. الله تعالى من أسمائه القدوس، والقدوس المنزه عن كل سوء وعيب. وجاء عن بعض السلف أن القدوس هو الطاهر، والمعنى متقارب، طاهر قريب من المعنى الذي ذكرنا، أي المنزه عن جميع العيوب والنقائص ومنها الظلم، منزه عنه سبحانه وتعالى. وجاء على لسان الملائكة أنها قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي ننزهك عن جميع العيوب والنقائص. إذن كيقول لنا الشيخ تنزه تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. هذه العبارات الأربعة هي مترادفة، غير باب تنويع العبارة. عبارة سوء وحين وعيب وشين كلها تطلق على الأمور الذميمة، الأمور المذمومة، بمعنى الله تعالى تنزه عن جميع الصفات وجميع الأفعال المذمومة، عن العيب والشين والسوء والحين وكل ما شئت مما يدل على الصفات المذمومة والأفعال القبيحة، الله منزه عن كل ذلك في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها علا، وأفعاله كلها عظيمة منزهة عن النقائص والعيوب، فلا يضاف النقص العيب الشر، لا يضاف إلى الله لا اسما ولا صفة ولا فعلا، لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا، بل هو منزه عن ذلك. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والشر ليس إليك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فالله تعالى منزه عن ذلك. لكن مفعولات الله، مخلوقات الله قد يكون فيها العيب والشين. نعم، مخلوقات الله قد يكون فيها العيب والشين والحين والسوء، مخلوقات الله لا خلقه. فعل الله وخلقه وتقديره ليس فيه ذلك. وأما مفعولات الله، ركنا تكلمنا عن الفرق بين الفعل والمفعول، مفعولات الله أو المقدورات أو المخلوقات فيها الخير والشر، فيها العيب والكمال، فيها كذا وكذا. فإذا مخلوقاته نعم، وهذا من حكمة الله، من حكمة الله رب العالمين أنه جعل في مخلوقاته اللي خلق جعل فيها الأضداد، خلق الله الأضداد، خلق الخير والشر، وخلق النقص والكمال، خلق الحسن والقبيح، والنافع والضار، والملائكة والشياطين، والصحة والمرض، والموت والحياة، كل ذلك تابع لحكمته سبحانه وتعالى. ثم ختم المؤلف بقول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ختموا بهذه الآية. وقبل أن نشير إليها يجب أن نعلم أن حكم الله تبارك وتعالى في أفعاله، في قضائه، لأنك لم نعلم قضاء القدر، حكم الله تعالى في قضائه وقدره وفي سائر أفعاله، منها من الحكم ما أظهره الله لنا، ومنها ما أخفاه عنا، وما لم يظهره أكثر بكثير مما أظهره. بعض الحكم ذكرها لنا الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعض الحكم تظهر لنا واضحة لمن تأمل وتدبر في أفعال الله تعالى وفي خلقه، وما لم يظهره الله عز وجل فهو كثير. طيب، هذا اللي هو كثير وما ظهرش لنا، ما الواجب علينا تجاهه؟ أن نفوض علمه إلى الله، أن نفوض علمه إلى الله، نقول لله في ذلك حكم وإن لم نعلمها، يعلمها الله رب العالمين، لأن الله تعالى قلنا عن نفسه، كيتكلم علينا احنا اللي قلنا: ولا يحيطون به علما. نحن لا نحيط علما بالله عز وجل، لا نحيط به علما، لا نعلم عن الله إلا ما أخبرنا به، إلا ما أطلعنا عليه، فعلمنا بالله قليل. إذا فالحكم ديال الله تعالى في الأفعال ديالو كثيرة جدا لا نعلمها، لأننا علاش لا نعلم؟ لأننا لا نحيط به علما. حتى نكون نحيط بالله علما ديك الساعة نعرفوها، نحن لا نحيط بالله علما، وهذه الحكم من علم الله الذي لا نحيط به. فما علمناه أثبتناه، وما لم نعلمه نفوض أمره إلى الله رب العالمين. ولهذا ختم لنا الشيخ بهذه الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا من الصفات المنفية عن الله نفي لانتهى الله عن نفسه، نفي السؤال. قال لك لا يجوز أن نسأل عن فعل الله، نقول لما فعل الله كذا، لما كان كذا وكذا، لكن انتبهوا إلى مسألة، وهي هذا السؤال: لماذا نفاه الله عن نفسه؟ قال لنا لا يسأل عما يفعل، بمعنى لا يجوز أن يتوجه السؤال إلى الله عز وجل، أن يتوجه إليه هذا السؤال: لما فعلت كذا، ولما كانت كذا، ولما وقع كذا وكذا، هل هذا لكمال حكمته أو لبطشه وسلطانه وقوته وغلبته؟ الجواب الأول: لكمال حكمته، فلا تسأل لما فعل. هذا هو المعنى المقصود بالآية. يعني شبغي يقول لك الله: أيها المؤمن كن مطمئنا مرتاحا منشرح الصدر، واعلم أن الله تعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة. ولهذا من هذا الباب لا تسأل عن حكمة الله، خاصك تكون مطمئن ومنشرح الصدر، وتعرف أن أي فعل فعل الله عز وجل فإنما فعله لحكم، فلا تسأل لما فعل كذا وكذا، لأن أفعاله منوطة بالحكم، ويجب عليك أن تكون مقرا بهذا الأصل، معتقدا إياه، جازما به، غير متردد فيه. إذا فكي يقول لك الله لا تسأل لما فعل لكمال حكمتي، لأن خاصك تعتقد كمال حكمة الله. مثلا عندك ولد صغير عمره يا الله كذا كذا، أماته الله عز وجل، ولا أمرضه الله بمرض موز، ولا وقع كذا وكذا مما يسوءك، فإياك أن تسأل السؤال الذي يتضمن الاعتراض عن الحكمة، ذاك السؤال اللي فيه تعنت وفي اعتراض عن الحكمة، علاش ربي ولماذا لك؟ لا يجوز لك ذلك. وهذا هو السؤال المقصود هنا. واعلم وأيقن أن الله تعالى ما فعل ذلك إلا لكمال حكمته. قل هذا الفعل مرتبط بالحكمة، فيه ثم شي حكمة، علمتها أو جهلتها. إذا علاش قال لنا لا يسأل عما يفعل؟ لكمال حكمته. لا نسأل، لا نوجه هذا السؤال إلى الله رب العالمين: لما فعلت كذا، لما أمت فلانا، لما أفقرت فلانا، لما أمرت فلانا. لا نسأل الله رب العالمين هذا السؤال، لأن أفعاله متضمنة لكمال الحكمة، ماشي من باب الغلبة والسلطان كيقول لنا لا أنا لا أسأل لقوتي وسلطاني، حاشا سبحانه وتعالى، وإنما يقول لكمال حكمتي لا ينبغي أن تسألوني، لأنكم يجب أن تعتقدوا أني لا أفعل شيئا إلا مرتبطا بالحكمة. والسؤال لا شك أن السؤال المقصود هنا هو سؤال الاعتراض وسؤال التعنت. أما السؤال لمزيد المعرفة فلا بأس، واحد القلب دياله منشرح، قلبه مطمئن بالإيمان، لكن يسأل إن كانت ثمة حكمة ليزداد اطمئنانه، ليزداد إيمانه، لا ليتعرف على الله عز وجل أكثر. فلا مانع من أن يسأل، من أن يقول الإنسان ما الحكمة من كذا، وهو مؤمن منشرح الصدر، لكن إذا عرف ازداد إيمانا وطمأنينة فيسأل عن الحكمة إن علمت، إن عرفت يسأل أهل العلم. خلاص كيعرف الإنسان فين يحط السؤال، السؤال دابا الآن في زماننا كاين مشكل، السؤال ما الحكمة من ذلك في أفعال الله عز وجل، يجب على المسلم أن يضعه في موضعه، أن يسأل أهل العلم، الموضع دياله أمام أهل العلم، بين يدي أهل العلم، ماشي المجالس العامة ولا مجالس العوام ولا مجالس المتخصصين في أمور الدنيا ويطرح مثل هذه الأسئلة، يضعها في غير موضعها، يجب أن توضع في موضعها، يسأل أهل العلم ما الحكمة، فإن كانت ثمة حكمة بينها للعلم، وإلا قالوا له هذا ما يجب فيه الإيمان والتسليم والانقياد وعدم السؤال. والملائكة لما سألوا ربهم، يجب أن يعلم أن الملائكة لم يكن سؤالهم لربهم على وجه الاعتراض، من اللي قالوا أتجعل فيها من يفتد فيها ويسفك الدماء ونحن لم يكن على وجه الاعتراض، وإنما كان سؤالهم لمعرفة الحكمة من خلق هذا المخلوق الذي يكون منه ما ذكر من الإفساد وسفك الدماء، تحيروا فسألوا للمعرفة ليعرفوا الحكمة من ذلك. إذا هذا حاصل كلامهم، اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.